تغيب وتفكيري بيروح لبعيد. انتي لي دايما يا دنيا معيشاني شعور غريب، معيشاني شعور غريب. مش دايما لك، مش دايما لك ياللي كنت تقيل في مجالك. مش دايما لك، مش دايما لك ياللي كنت تقيل في مجالك. مهما تعلى وتاخد وقتك بكره غيرك ياخد مكانك. مهما تعلى وتاخد وقتك بكره غيرك ياخد مكانك. عشت كتير في الخير متاني، صوتي نجح ربنا اكرمني. انا عشت كتير في الخير متاني، صوتي نجح ربنا اكرمني. صدقت نفسي وقلت اسمي اوامي سيبك اتعلي مني. صدقت نفسي وقلت اسمي اوامي سيبك اتعلي مني. اصل الانسان بيبدا عبارة عن احلام مع حبة الارادة هدف على ايام. كل لما يعدي خطوة يقول عاوز كمان. طبعا كده يا ابن ادم يكفيك تربي كوان يلي بتقدر عدي وسام. بدل ما تبقى ظالم جارك ياللي بتقدر عدي وسام. بدل ما تبقى ظالم جارك عامل فلوس وعامل ناصح دايس عالناس وماشي وسام. قرب يا وادي افتح مزاد، الكلام مش بالعداد. في كل حاجة السعر غالي إلا الناقص ده سعره زاد. قرب يا وادي افتح مزاد، الكلام مش بالعداد. في كل حاجة السعر غالي إلا الناقص ده سعره زاد، إلا الناقص ده سعره زاد. في ناس عايشة جالة لنفسها تلف الخطوة وتحكها. في ناس عايشة جالة لنفسها تلف الخطوة وتحكها. والنسي ويسي والزعيم التونسي والتوزيع سليم. ابو عمار كتب الكلام ميت نسخة عاملة اجمل تيم. ميت نسخة عاملة اجمل تيم. يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا.